الشافعي في الرسالة بضرب بعض الأمثلة على الاجتهاد، وأيضا ضرب مسائل عظيمة جدا أن بعض الذين خرجوا علينا عندهم قشور علمية وأرادوا أن يلبسوا على العامة، فقالوا من الذي يتحكم في الناس ويلزم الناس بقول واحد؟ لا لا، المسألة فيها أقوال أربعة، فيها أقوال خمسة، ولكن بخير ما شئت. هذا الكلام لا نرده كلية ولا نقبله كلية، والشيطان مقيم في الشر. لا يمكن أن يأتيك بكلية الباطل، لابد أن يأتيك ببعض الحق ويغلفه بالباطل الذي يريده حتى تقبله، لكنه يصدر لك الحق. لذلك لما قال الله للنبيين محذرا إيانا من اتباع الشيطان، ما قال ولا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. الغرض المقصود الشروط التي يعني تتوفر في المشاهد ورؤية الظاهر المشاهد العلم بكتاب الله جل في علاه، وليس شرطا الحفظ. لا، قال انه لا يكون مشاهدا من لم يحفظ العلم بكتاب الله جل في علاه، العلم بمواطن الايات التي يريد ان يستدل بها، يعرف وجه الشاهد في الايه ويعرف ويستنبط وجه الدلاله من الايه ويستنبط الحكم من الايه، وان يعلم ايضا الناسخ والمنسوخ، وان يعلم اسباب النزول والمحكم والمتشابه. كل ذلك لابد ان يتقنه حتى يصل الى مرتبه الاجتهاد، وان يكون عالما بالسنه والعلم بالسنه ايضا، كما قلنا لا يشترط حفظ الكتاب لا يشترط حفظ السنه، ان يعلم بالسنه مواطن الاستدلال ايضا وايضا مواضع الاحاديث التي يستدل بها، ولا بد له ان يعلم الصحيح من الضعيف، لابد ان يكون مشاهدا في ذلك، والا ان كان مشاهدا في باب خاص ولا يعرف كيف يفرق بين الصحيح والقوي، لابد ان يكون مقلدا لمن يعرف ذلك، لمن يتقن هذا الباب، فلا بد ان يكون عالما بالسنه، ايضا ان يكون مستقيم اللسان مستقيم الفهم ببعض اللغه العربيه، والتبحر في اللغه العربيه هذا جهل مركب ايضا، لان الامام احمد بن حنبل قد انكر انكارا شديدا على من انشغل باللغه العربيه تبحرا، بل اللغه العربيه كالملح، انت تاخذ منه ما يكون فيه استقامه اللسان واستقامه الفهم، فما ان استقام لسانك واستقام فهمك لفهم القران والايات العربيه والاحاديث العربية، فأنت بذلك تكون قد انتهيت، وأن يكون عالما بالقواعد الأصولية وأصول الفقه، وهذا الذي أنا يعني أقول وجوبا على كل فقيه أن يتقن أبواب أصول الفقه، لن تجد يعني فقيها متقنا عاريا عن أصول الفقه، الذي يتعرى عن أصول الفقه يمكن أن يكون إلا مقلدا، ولذلك الإمام ابن رشد كان يقول بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف، بائع الخفاف هذا المقلد الذي يحمل ويعطي، أما صانع الخفاف هذا يجلس مرتاحا ما أراده يفعله ويتقنه ويحسن الصنعة، فلا بد أن يكون متقنا لباب أصول الفقه، لا تجد فقيها متقنا مدققا محققا عاريا عن أصول الفقه والقواعد الأصولية، يعني لا بد من بعض العلوم الأخرى التي لا بد أن يكون قد ألم بها، وأيضا لا بد أن يكون يعني متصورا لفقه الواقع، لأن الفتوى فرع عن التصور. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تتعلق بمسائل الاجتهاد، هذه مسألة هل الاجتهاد يصح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو قلنا بالاجتهاد وقلنا الأمة لابد أن تجتهد، أولا قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نقول وما الأدلة على أن الاجتهاد يكون مستحبا يكون واجبا؟ ما حكمه الشرعي أولا، ثم ما الأدلة؟ الحكم الشرعي هو وجوب الاجتهاد، وجود في الأمة المجتهد، لذلك نقول الأمة بأسرها إن لم تأكل وتعتني وتربي مجتهدا نفقة عليه بدون شيء، الأمة يلزمها من بيت مال المسلمين، تلزمها من خزانة الأمة أن تفرغ أحدا ترى فيه النبوخ والذكاء وأن عنده آلات الاجتهاد فتنميه وتربيه، الأمة ملزمة بذلك، وإلا فالإثم على الأمة بأسرها. فحكم الوجوب كما سببين في مسألة أخرى لا يمكن أن يخلو الزمان من مجتهد، لو خلى الزمان من مجتهد اعلم أن على الدنيا السلام، لو خال الزمان من مجتهد اعلم أن على الدنيا السلام، لأن الله على قد رهن نجاة الأمة بالعلماء، الأمة مرهونة بالعلماء، وأمة يعني شباب ملتزمين في هذه المنطقة، نقول منطقة لا تعرف قدر طلبة العلم خالت وخاسر، خذ بعد ذلك مناطق، ثم بعد ذلك خذ بأوسع من ذلك أمة بأسرها، أمة لا تعرف قدر رجالتها خالت وخاسر، لذلك الأمة العربية الآن الأمة الإسلامية في مقدمة الأمم، رايته أعلى من أي راية، صحيح ولا لا؟ هذا خطأ ووهم، بل هي فيه مؤخرة الأمة، سبب رئيس أمة لا لم تعلم قدر رجالتها، أمة لا تعلم قدر رجالتها خبر وخلف، هكذا دعوة لا تعلم قدر رجالتها خبر وخلف، والخسارة الحمد لله ظاهرة تلوح في الأفق، يعني انتشرت في السحاب، لما؟ دعوة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسر، أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسر، هكذا. فالأمة ملزمة بتنشئة المجتهدين في هذه الأمة، الأمة ملزمة بتنشئة المجتهد والرعاية المجتهد في هذه الأمة. حكم الوجوه لا سيما ومضاجع على قلب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا لما أحال الله الأمة بأسماء أهل الذكر وجب وجود أهل الذكر. وأيضا قد قال أن سلم رجاء حديث سند المخالف قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سأل حين جاهلوا إنما شفاء العلم السؤال. ولذلك يقول الإنسان إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. وأيضا قال الله تعالى قال يحكم به ذو عدل من ورجوع على المشاهد هذا الأمر من الأهمية بمكان الغرض المقصود أنه يجب وجود المشاهد وتنشئة المشاهد في الأمة. أقول فإذا كان الإجتهاد عن الوجوب هل يصح الإجتهاد في زمن الوحي في زمن الرسول؟ أقول يصح الإجتهاد المطلوب بوجود الفاضل، نعم صحيح ولا نعم يصح الإجتهاد ولو في زمن الوحي، لا سيما أن عمومات الأدلة تثبت ذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قول الله في علاه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هم بالاقتران ولقد اشتمه قالوا ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نسي أنه قد وقع في زمن المسلم الاجتهاد مع وجود الوحي، بل بوجود وجلوس المسلم حدث الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم جلس وجاء رجل يعني يقص عليه رؤيا، وكان أبو بكر بجانب المسلم، فقال دعني أعبرها يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أول تأثر لك أن تعبرها. فقال أبو بكر كذا وكذا وكذا. بعدما أولا وفسر الرؤيا قال يا رسول الله أصبت أن أخطأت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هنا نستشهد من هذا الحديث بأنه قد اجتهد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أدلة كثيرة جدا على الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اقض لنا بكتاب الله لنا في علاه. إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأة دين، فسألت بعضهم فقال لي علمني وليدا، قال علمني وليدا وعلى هذه المرأة كذا وكذا. فقال لا، فقال ثم سألت أهل العلم هنا الشيء، ثم سألت أهل العلم فقالوا لي إن علمني جد وإن على هذه الرجم على امرأة هذا الرجم. فقال السلام والله لأقضين بينكم بكتاب الله. أما الشاء الغنم والوليدة فرد عليك وعلمك الجد 100 وتدريب عام. قال ويا أنيس أغض يا أنيس فإن اعترفت فرجوه، وأغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجوه. الغرض أن الرجل قال فسألت أهل العلم، فهنا اجتهدوا في هذا الباب وكان عندهم من هذه المسألة من العلم بالمكان، فقد أفتوا به علم. الغرض المقصود أنهم قد تكلموا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كان كرامة الله له لأنه كان صديقا مع الله جل في علاه، ومن سبق الله سبق الله جل في علاه. دعا ربه اللهم إن أبقيت حربا بين رسولك وبين قريش فأبقي لها وإلا فاقبضني ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريب. فحكمه ببني قريب، صدق الله جل في علاه وكان عند حسن ظنه. فجاء بسلم به أو جاء به فقال بسلم قوموا إلى سيدكم فأجلسوا. ثم قال هؤلاء القوم قد يعني نزلوا على حكمك، فأشار إلى مكان سلم مكان الصحابة أدبا مع رسول الله. قال أو يرضى القوم، يرضى بحكم القوم وفيهم من؟ وفيهم رسول الله. قال اجتهاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأبني قريظة أتنزلون على حكم القوم؟ اللهم نعم، كان حليفا لهم. فقال أحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسفى زماليهم وأيضا وتغنم أموالهم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهذا اجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمثلة على اجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قد يعني اجتهد اجتهادا عظيما في مسألة، وكان من 6 أشهر فقط قد أسلم. أنه قام بعدما كان أميرا في غزوة ذات السلاسل، قام جنبا والماء موجود، فتيمم وصلى بالناس. ثم ذهب إلى المسألة فتبسم وقال أصليت الناس جنبا يا عبد الله؟ فقال لعمرو بن العاص لا عبد الله، لعمرو بن العاص قال أصليت في الناس يا عمرو جنبا؟ قال يا رسول الله البرد كان شديدا وإني سمعت ربي يقول في الكتاب ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم تاما فابتسم وسلم مكرر له بذلك فقد اجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا عمار لما تمرغ تمرغ التابه في التراب تيمما يعني هو يعلم ان التيمم ان لم يجد الماء وعمر توقف عن ذلك لكن عمار اجتهد وقال قد قال الله جعل فتيممه صعيدا طيبا ولا يعلم هيئه التيمم لكن لما قال تيممه فتمرغ يعني هو قياسا هو الآن يعني بعلم منه اجتهد تمرغ لما تمرغ الدابة لأنه لما ورد أن الماء الجنب لا يطهر إلا بتعميم الماء لكل الجسد كأنه قال في التيمم لابد للتراب أن يعمم الجسد فتمرغ تمرغ الدابة فأقره سنة مبتسم أقره على الاجتهاد لكن ما أقره على الهيئة قال إنما كان فيك أن تضرب بيديك هكذا وتمسح بهما وجهك ويديك الغرض المقصود أن هذا كان اجتهادا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتهد عمر بن الخطاب في أكثر من حالة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بل راجع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حالة كما سنبين فإذن هذه حالة تضيف لنا الاجتهاد الذي قد اجتهد فيه بعض الصحابة رضوان الله عليه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الفهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن حاتم وهو كان قد سمع قول الله لنا في علاه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود وباقي يأكل ظل يأكل حتى نظر ففرق بين العقالين فنظر السلام إليه لما سمع ذلك وقال وضعتهما تحت الوسادة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن وسادك لعيش لعريض وطبعا لا يجب مستقبة له يعني يقول لو كانت الوسادة قد غطت العقال الأبيض والأسود كما تقول أو الخط الأسود الخيط الأبيض والخيط الأسود فوسادك عريض لأن المقصود فيها إيش فيقض النهار وسواد الليل الذي ينتشر في السماء يبقى وسادة غطى السماء فقال إن وسادك لعريض إنما هو يعني سواد الليل وسواد النهار فهذا أيضا اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن يمنع اجتهاده فقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ورفع الله تعالى وما يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات العلماء يقولون لفتت الآية بأنه لما قال رفع الدرجات درجات لمن يصيب الحق يجتهد ويصيب الحق بلا إدراك ودرجات بمن يجتهد حتى يصل إلى المعاد في هذا الغرض المقصود أن هذا الأمر هو يعني فيه دلالة ظاهرة على صحة وجواز الاجتهاد مع وجود المسلم طبعا في عصرنا هذا تطبق لك أن تجتهد في وجود عالم أعلم منك بشرط أن يعز على نفسك الوصول إليه وأن تكون أنت في مسألة مهمة قد استفتاك فيها الناس وهي مسألة ملحة ولا بد أن تلتفت فيها الوقت أو أنت لا تستطيع أن تصل إلى هذا العالم الذي هو أعلم منك الذي تحيل عليه فلك أن تصل لكن كان موجود في نفس المكان وفي نفس المحل وسئلت أنت وهو موجود لا يجوز لك أن تفتي بها في حال الأحوال بل يحرم عليك بل لو كنت في منطقة يدرس فيها من هو أقرب منك لا يجوز له أن تزاحمه لا يجوز لك لا يجوز أقول لا يجوز ومن كان عنده علم من كبير وصغير من شيخ وطالب علم عنده علم لرد هذا يأتينا على الكاميرا أمام الناس كأحد نتكلم فيها علميا ونظرا لو كان الذي يعلم أن من يدرس هو أقرب منه علميا وهو يزاحمه فهذا غش لله ورسوله فلا يجوز أن يفعل ذلك بحد من أحواله يحب معين يقول لو رأيتموني حدثت في مكاني في من هو أرقى للحديث مني فاحلقوا لحياتي فقالوا يا ابن معين وفي رواية أخرى قال فاعلموا أني أحمق قال فاعلموا أني أحمق لأن فيها تقدم إلى يدي الله ورسوله الآن فإلى يدي الله ورسوله لأن هذه حاجة يعني أعظم مما تكون يتخيلها المرض لست عارض قدر الله يقال له فلان يقول أنا ما قدمت الله هو الذي يقدمه ثم يحاربه من تحت لتحت إذا عقد درسا يعقد في نفس الوقت الذي يعقد فيه درس يعقد له درس آخر وهو يعلم يقينا أن الذي سيعطي الدرس هذا لا يبقى شيئا في دين الله لكبلا ما هو إلا قارئ لبعض الصحف فهذا الذي أوزع له من يفعل ذلك هذا الذي قد يعني وثقوا على ذلك فهو الأثم معه وهو مخالف لله ورسوله وقد تقدم إلى الله ورسوله وهذا ليس بدأ السلف وهذا ليس بدأ نصرا للدين وكيف ترتفع أنت وأنت وأنت تحارب دين الله لنا في ولاد، لأن دين الله لن يتمكن إلا بوجود العلماء وطلبة العلم المبصرين. لذلك سنجد في هذه المسألة خلو من الزمان من عالم قالوا لا يمكن أن يخلو الزمان في هذه الأمة من عالم، لأنه لو خلى لاتفقوا، يعني اتفقت الأمة على باطل، وحاشا لهذه الأمة أن تجتمع على باطل، لن تجتمع إلا على الحق. فلذلك أنت الآن تصد عن دين الله لنا في ولاد صدا، ثم تزين لنفسك وشيطانك والذي زين لك، ثم تزين لنفسك وتقول مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة الله كبير على الناس، ولا بد أن نبدأ معهم، تبدأ معهم بكتاب واحد توقفهم على هذا الكتاب، إن لم يدرس هذا الكتاب فهو ضال مبتدع. أخشى أن تكون أنت الذي ضللت. كيف تطرق كتب السلف وتتمثل بكتاب من كتب المعاصرين أو كتب المتأخرين أو كتب حتى المتقدمين الذين لم يعرف بأن السلف النمط قالوا مثل هذا الباب؟ هذه مسألة عويصة جدا في هذا الباب. وإننا نعيش مع أقوام أرادوا للناس التقليد للإجتهاد، ما أرادوهم إلا مقلدة ليجرونهم بالسلاسل كجبل النعام كجبل الغنم، لا يجوز في حال من الأحوال. ولما يرضى لنفسه المرء أن يكون إمعة، وقد قال ابن مسعود لا يكونن أحدكم إمعة، إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أفسد، لا، فليوطن نفسه على الصلاح. وأنت لا يكون لك إلا بالبصيرة، أنت كطالب علم أنت ذهب، أنت لؤلؤة مكنونة، الذي لا يعرف قدرك خاب وخسر إصلاح قدر ظهرك، الذي لا يعرف قدر طلبة العلم خسيس. والله الذي لا إله إلا هو، الذي لا يعرف قدر طلبة العلم وإن عصى وإن تعب وإن تجرأ، فإن تاب وآب، فالذي لا يعرف قدر طلبة العلم لا عبرة له ولا مكانة له ولا قدر له، وعليك وجوبا أن تهدر كرامته، لأنه قد أهدر كرامة من حمل الشرع الذي يظهر الشرع به. لذلك علماءنا يقولون وجود العلماء في الأمة حمل الشريعة، إظهار للشريعة وإسقاط العلماء إسقاط الشريعة. لذلك أنت ترى شيخنا والمبجل وهو يعني رجل أنا ما رأيت أنبل منه إلى الآن، فضيلة الشيخ الشيخ محمد إسماعيل له كتاب اسمه حرمة أهل العلم، من أعظم ما كتب أو من أعظم الكتب التي كتبت في هذا الباب. انظر فيه ماذا يقول، وهو ينقل عن السلف على أن الغيبة في العالم والغيبة في طالب العلم إسقاط له، وإسقاط العالم وإسقاط طالب العلم إسقاط الشريعة، إسقاط الشريعة، وأنت لم تنجو إلا بالشريعة، ولم تستقيم حياتك ودنياتك إلا بالشريعة، بل لن تصل إلى ربك مرضيا عندما تقف أمام بين هذا الله جل في علاه إلا بالشريعة. فالله المستعان، أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يسير على طريق السلف الصالح حقا لا كلاما بحال من الأحوال. فأقول إخوتي الكرام، بالنسبة للإجتهاد أن يجتهد في زمان العالم، يجتهد يفتي في وجوده، نعم إذا كانت المسألة ملحة ولم يستطع أن يصل إليه أو يحيل عليه، لكن من وجد عليه الكف وجوبا ولزاما. وهذا كما قلنا داء السلف كانت دعائنا، يقول يعني الثوري أو غيره ما أذكر الآن، يقال له لما أو قيل ابن عيينة لما لم تحدث؟ قال أحدث في القوم مثل الثوري، لا والله. يبقى سأل الثوري، كانت أعمى شاجس بين يدي ابن عيينة يحضر الحديث ولا يحدث مع وليد ابن عيينة، فلما رحل ابن عيينة وذهب إلى مكة جلس وعقد مجلس تحديث الإمام الأعمش. فالأرى المقصود هذه أداب على الوجوب وعلى اللزوم، لابد أن نتأدب بها. إذا قلنا بجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز؟ طبعا هذه المسألة لما بحثناها، لأننا نقول مع النبي الوحي، فهل يجوز الاجتهاد مع الوحي؟ فهنا يتطرق لنا فرع آخر من هذه الفروع، وهو إذا قلنا بجواز الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي نفسه الاجتهاد أم لا؟ هل من النبي نفسه الاجتهاد أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا، وهذه مسألة اختلاف أصولي عريض بين العلماء فيها، أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة. القول الأول له الاجتهاد مطلقا، القول الثاني ليس له الاجتهاد مطلقا، القول الثالث التفصيل قالوا يجتهد في الأمور الدنيوية لا في الأمور الدينية، والقول الرابع قالوا يجتهد في الأمور الدنيوية والدينية لكنه لا يقر على خطأ. يبقى تحصل لنا ثلاثة أقوال على الراجح الصحيح. قول يقول يقولون فيه بعض العلماء يقولون بالاجتهاد مطلقا، وقول يقول لا اجتهاد مطلقا، وقول يقول التفصيل بذلك يجتهد لكنه لا يقر على الخطأ، والقول الوسط هو القول الراجح الصحيح. أما من قال بأنه لا اجتهاد مطلقا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفة معلومة قد حصرها الله تعالى بكتابه وبينها بجلاله. قال الله تعالى: إنما على رسولنا البلاغ المبين. إنما أسلوب حصر، إنما أسلوب حصر. إذن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى والبلاغ. لذلك في خطبة الوداع لما استشهد الناس وقال: ألا هل بلغ؟ قال: اللهم فنعم. قال: اللهم فاشهد. اللهم فاشهد. فلما انتهى ماذا حدث؟ إذا جاء رسول الله بعد فرد الناس يقولون بدين الله وجه سبح بحمد ربك واستغفر. وقال الله تعالى: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالغرض المقصود وظيفة سمع البلاغ. يا أيها الرسول وظيفتك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا هذه الوظيفة التي حصرها الله تعالى في كتابه للنبي صلى الله عليه وسلم هو البلاغ، والبيان يكون أيضا نقلا من الوحي من ربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه. القول الثاني: قالوا الاجتهاد مطلقا. هؤلاء استدلوا بأن الله تعالى لما قال: قال فسألوا على ذكر كنتم تعلمون، وإذا جاءهم أمر من أمن أو خوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه منهم. فأدى دلالة على مساحة الاجتهاد لغير المسألة، فلا تكون المسألة من باب أولى. قالوا: الواقع يثبت ذلك، فقد اجتهد المسألة في غير موضع من السيرة، قد اجتهد المسألة في أسرى بدر، قد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن بيانه في مسائل، حتى في مسائل الزواج والنكاح وغير ذلك من المسائل. وأما القول الثالث وهو القول الوسط، طبعا القول بالاجتهاد مطلقا هذا قول فيه خطأ، يعني فيه بعض الشطر، لأن المسلم حقا قد حصل الله وظيفته إلى البلاغ. ومن قال بأنه يجتهد ولا شأس كل الأمور، قد يجتهد في بعض الأمور التي تأخر عنه الوحي فيها، قد يجتهد فيها. فإذا هنا ضبط الاجتهاد، محل الاجتهاد يتأخر الوحي، تأخر الوحي بمسألة ما وعانت له فله أن يجتهد. وأيضا في اجتهاد أنه لا يقر على الخطأ، وهذا أقوى الأقوال وأصح الأقوال للوجود، لأن المسلم قد اجتهد في غير ما موضع، وقد اعتبر الله تعالى في غير ما موضع في اجتهاد قد أخطأ فيه ولم يقره الشرع على ذلك. قال الله جل في علاه: عفى الله عنك، عفى الله عنك، عفوا الآن، عفى الله عنك لما أذنت له، حتى تبانك الذين صدقوا تعالى الكاذبين. في المنافقين عندما جاءوا يستهزئون النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج يعني نفاقا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لهم واستغفر لهم الله جل في علاه. فقال الله عاتبا: عفى الله عنك لما أذنت له، أخطأ في اجتهادي في ذلك. أيضا اجتهاد المسلم في أسرى بدر عندما اجتهد وأخذ من قول أبي بكر في مسألة الفدا ولم يقتل، قال الله جل وعلا معاتبا إياه: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، ولولا كتاب الله ما سبقه لمسكوا فيما أخذتم عذاب أليم. غرض المقصود بأنه عاتب الله تعالى، وهذا اجتهاد من النسل. أيضا اجتهاد من النسل عندما جاءه ابن أم مكتوم يسأل عن دين الله تعالى، وهذا الذي تمسك به مالي. تعرف تمسك مالك في إيش؟ حريص. تعرف اللي ممكن يستنبطه من مالك من هذا؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكره وتنفع ودك. جاءه ابن مكتوم يسأل عن دين الله تعالى، وكان السلام قد التفت لصناديق قريش، يقول: استاد إذا أمنوا أسلم بعدهم إيش؟ بعدهم السوق. فهو يقول: خلاص نهتم بالأعلى يأتينا الأدنى. مالك ممكن يكون هذه الآية دليل له على ما تبنى. لما مالك يقول: من كان معلما للناس وعقل مجلس التحديث ليحدث، فجاءه من يسأل عن الإسلام، فقال روي في الأمر، قال له: انتظرني ساعة، يعني وقت برهة من الوقت، انتظرني حتى انتهي من المجلس، انتظرني وقد كفر. لا يجوز هذا قول مالك. قال: لا يجوز تأخير البيان هنا، تأخير البيان يمكن الرجل يموت على الكفر، وموت الرجل على الكفر كأن مالكا رضي بإيش؟ كأن المحدث رضي، هذا قول مالك، كأن المحدث رضي بإيه؟ بموت الرجل على الكفر. هذا الكفر الذي يرضى بأن يموت الرجل على الكفر أو يكون على الكفر ويرضى بالكفر يرضى بالكفر كفر. طبعا هذا فيها تفصيل ضوابط كثيرة، نحن نقول جاهل جليل من يتجرأ على مسألة التكفير، نتكلم على ضابط ما يتبناه الإمام مالك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر والتفت فوجد أن الصناديق إذا انشغل بهم فإن هذا أنفع، لأن السوق يتبعون الكبار. فالله جل وعلا عاتبه ولم يقر وما أقر، قال: عبس وتولى أن جاءه نعمة وما يدريك لعله يزكى. لذلك كان دائما يقول انه مكتوب مرحبا بمن عاتبني الله فيه سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه ايضا من الامثله التي بها قد يعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما خيره الله جل وعلا ان تستغفر له ان تستغفر لهم 70 مره فلا يغفر الله له. فقال قد خيرني ربي بان استغفر ولو خيرني ان استغفر اكثر من 70 مره وعلمت انه يغفر ساستغفر له. فوقف على قبر عبد الله بن ابي بن سلول وهذا راس النفاق هذا راس الحيه كما يقولون بل وصلى عليه وكفنه. فجاء عمر بن الخطاب فاخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما نهاك ربك عن ذلك فقال دعني يا عمر وابتسم في وجهي قال دعني يا عمر فقد خيرني ربي ولو علمت انني لو استغفرت لهم اكثر من 70 مره لغفر الله لهم لفعلت ذلك. فانزل الله موافقا لاجتهاد عمر لا لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تصلي على احد مات منهم ابدا ولا تقم على قبر انهم كفروا بالله ورسوله. ورد المقصود بان هذا كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل هذا الاجتهاد لم يقره الله جل في علاه على هذا الاجتهاد. وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كان في ضعف انه طلق حفصه فلم يقره الله جل في علاه من هذه من الجوانب الحياتيه ولكن ايضا يقره الله جل في علاه. وجاء جبريل فقال رد حفصه فانها صوامه قوامه. والحديث فيه بعض الضعف لكننا نحاول ان نستانس به في هذا الباب. الغرض المقصود بان هذه من بعض الامثله التي قد وجدنا بان الانسان قد يعني اجتهد فيها وهي مساله من مسائل الاجتهاد. ايضا من المسائل المتعلقه بهذا الباب الاجتهاد التي تكلم عنها الامام الشافعي هو ضرب مثلا عظيما او امثله على الاجتهاد واخرها لكن المح لنا وألفت الانتباه على مسألة عظيمة وهي مسألة المجتهد هل يصيب أم يخطئ وكل مجتهد يصيب أو ممكن المجتهد أن يصيب وممكن أن يخطئ أم لا يعني الحق واحد أو متعدد. يعني هذه المسألة مسألة عزيزة جدا ومسألة مهمة جدا وهي التي لبس رجل من الذين يخرجون على الناس يلبس عليه تلبيسا عظيما ولا نجد أحدا استطاع أن يقف أمامه ولا نجد طالبا للعلم مثلا عقد درسا ليبين خطأ هذا الرجل وضعف هذا الرجل وتلبيس هذا الرجل. لا الرجل هو الذي استوعب الناس جميعا ولما قيل له طبعا أنت موجود في المكان الفلاني طب نأتيك بهذا الرجل ليسمع ويكون معكم أنت يا ربي افهمه عبدا أنا منهجي لأصبح بأي شيء من هذه الأمور. قال هذا الرجل مش فقير لا يعرف شيء عن الفقه كيف تأتوني بالرجل لا يفقه شيء والله هو أيضا لا يفقه لكن هو لبس على الناس ولضعف من أمامه استطاع أن يستأذن إن البغاثة بأرضنا يستأذنوا مسألة الحق متعدد الحق واحد. هذا الرجل الذي يخرج على الناس يقول والشافعي قال والإمام أبو حنيفة قال ومالك قال وابن حزم قال لما تحجوننا وسعة لما لست واصلا على الناس كان تنزل الناس بقول واحد. نعم وحديث المذهب هذه منكرة نحن ننكر حديث المذهب ننكر هذا يمكن أن يصل الناس إلى الضلال بل تقليل الشريعة من هذا الضلال يحسبون أنهم يحسنون خلعا عندما يقول تقليل الشريعة هذا كفر أصالة والله لا تبقهون لأنه إلزام الناس بقول الرجل تقليل ده معناه أن تلزم الناس بمذهب من المذاهب المعينة وهذا معناه ما تحكير وهذا ليس قرآنا مهما كان الشافعي مالك أحمد من فوقه ابن المسيب لا أبو بكر عمر لا قوله ليس قرآنا يؤخذ منه ويرد فالغرض المقصود بأنه حديث المذهب ضلال وعلى لا أن نقول بقى من لم يوافقنا فليس منا وأنه بضلال مبين هنسيبه سيبه كبره كيف تتعلم فقه الخلاف والأدب في مسألة اختلاف الناس والحمد لله الاختلاف رحمة وإن كان في بعض الأحيان ليس برحمة. يعني هذا أيضا مسألة واسعة جدا لكننا نشير إشارات إليها. فهذه مسألة ألمح إليها الإمام الشافعي قال رجلان يجتهدان في القبلة وقد قال الله جل في علاه وحيثما كنتم فإيش فولوا وجوهكم شطر إيش شطر المسجد الحرام شطر البيت الحرام. فقال إن كان في المسجد فغلب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة أما إن كان بعيدا في بلاد النهاية فوجب عليه أن يتجه إلى اتجاه الكعبة فإن كان في سفر. فهنا الله تعالى جعل آلات يعلم اتجاه الكعبة من هذه الآلات قديمة يعني من هذه الآلات النجوم وبالنجم هم يهتدون وأيضا الشمس وشعاع الشمس والبحار والرمال يعرفون بها آلات يعرفون بها اتجاه الكعبة لكن هي في محل اجتهاد. القصد بها انها محل اجتهاد. وايضا في الالات الحديثه القصبة القصبة الان انت ممكن تشاهد تفاعل باتجاه القبله ان كنت متقنا لهذا الباب. قال المجتهدان يجتهدان في الاتجاه او في استقبال القبله يعني اتجاه القبله فنراهما الاول اخذ يمينا والاخر اخذ يسارا ولكل وجهه هو موليها في الات الاجتهاد. فقال اذا اول شيء قلنا بجواز الاجتهاد فلكل مجتهد ان يجتهد ولا يجوز للاول ان يقلد الثاني ولا الثاني يقلد الاول. يعني الذي اخذ يمينا لو جاءه الاخر وصلى خلفه صلاته باطله لانه لا يجوز للمجتهد ان يقلد مجتهد لا يجوز. شوف الرفعه الله تعالى لا يقبل منك وان كان هذا المجتهد هو الذي على صواب وانت على خطا لا يجوز لك ان تتبع ما دام الله قد من عليك بآلة الاجتهاد لا يجوز لك اتباع هذا المجتهد تقليد هذا المجتهد. فقد لا يجوز المجتهد ان يقلد مجتهد فاخذ يمينا واخذ يسارا. فقال الامام الشافعي قد اصاب الاجتهاد اصاب اقره فقد اصاب الاجتهاد لكن قال كلاما من ذهب قال قد اصاب الاجتهاد ولم يصيب عينك. يعني ايش اصاب الاجتهاد لكن لم يصيب الحق صواب ليس لا يصح ان نقول الاسلام على صواب. هذه المساله التي نتكلم عنها الان هو هل الحق متعدد ام واحد وهذا يجعلك تعقل هذه المساله. ان اجتهد المجتهد فوصل الى حكم في المساله واجتهد الاخر ونقوى ووصل الى حكم في المساله هل الحكمان صحيحان فلكل واحد ان ياخذ بهم لا. هذه هي المساله التي خرج عنها هذا الخارج وهو يقول وقال. فعليك ان تنتقي من الاقوال ما يعجبك كانك يعني تصنع ثوبا على قولك فتاخذ به. لا انت في المجتهد مامور شرعا تاخذ الاقرب الى السنه والاقرب الى الصواب. هذا وجب عليك ان تفعل ذلك ولا يمكن ان نقول الكل على حق. وهي مساله اجتهاديه مساله وكانت اجتهاديه فان الحق عند الله واحد غير متعدد. الذين قالوا ان الحق متعدد الغزالي وتلميذ ابن عربي الملك قالوا ان الحق متعدد. طبعا الحق متعدد المعنى هنا الان كل قائل لحكم فهو صحيح فعليك ان تاخذ اي حكم. يعني لو قالوا لك اختك من الرضاعه يجوز لك ان تتزوج بها وقال الاخر اختك من الرضاعه تحرم عليك ولم يعلم الحديث خلينا نقول ان مفيش نص مثلا يحرم الله ما يحرم من النسب ولم يعلم الحديث والاخر قال حرام فانت الان لا يجوز لك ان تتزوجه في حال من الاحوال. لا تقول انه بالاخر الرجل ياخذ بهذا القول ورجل اخر ياخذ بهذا القول لا لانه لا يجتمع حلال وحرام في ايش في شيء واحد ابدا. هو اما ان يكون على الحل واما ان يكون على الحرمه. فلذلك نقول الحق عند الله واحد غير متعدد. طب ما الدليل؟ قلت الدليل ظاهر في كتاب الله جل في علاه. قال الله جل في علاه فماذا بعد الحق الا الضلال. فقسم الامر الى ضلال الى حق. طبعا هذا الضلال لا تضلل به المجتهد الذي اختار اصلا. لا المجتهد مهما اجتهد وعنده اله الاجتهاد فهو معذور مغفور له مرفوع عنه الاثم في حال من الاحوال. هو عند ربه ممدوح لانه قد اصاب اجرا عند الله بالاجتهاد وان اخطا الحقيقه وان اخطا الحق. لذلك ايضا الرعاع الذين يتسلقون على جدار الاماكن الافاضل من المشايخ الكرام الذين قد اجتهدوا فاخطاوا. انا دين الله اخطاوا. طب عدين الله ان هم اصابوا لو اخطاوا تنزل مع فصل قل اخطاوا لو اخطاوا كيف اتعرض لاعراض هؤلاء الاخيار الابرار كيف اتعرض لعرض غضبة العلم والعلماء. هم اسقاط العلم اسقاط الشريعه واسقاط طالب العلم هو التضعيف. قال كثير من علماء من السلف على حفرة من النار من ولد في أعراض أهل العلم لذلك في أعراض أهل العلم فهو على حفرة من النار. فلذلك أن نقول يصيب أو يخطئ فهو عند الله معذور مغفور له بإذن الله له أجر أو يدور بين أجر وبين أجرين. لكن الحق حق عند الله غير متعدد بحال من الأحوال. فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث فاصل في النزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم والمقصود به العالم هنا اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران فان اخطا فله اجر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين الى 50 قسم صح؟ اجيبون الى قسمين قسم اصاب وقسم أخطأ. إذا اجتهد ما صب له أجران. إذا أخطأ إذا أخطأ الحق. هو ما أخطأ الاجتهاد. كلام أجل. هذه كلام واضح جدا أن الحق غير متعدد. الحق واحد عند الله لنا فعلان. غير متعدد. طبعا هناك أسئلة كثيرة جدا لكننا الآن أوقف طلبة العلم على التفصيل العام. قد يشوش علينا أمر هم يتمسكون به. وهي حديثة من؟ حديثة من؟ طريف. حديثة من قريظة؟ قال الرسول قال لا يصلين أحدكم العصر إلا فيه. بني قريظة. فالصحابة اختلفوا إلى قسمين. اختلف الصحابة على قولين. قوم منهم قالوا لا إن الإنسان جزم بأننا نصلي إلا في بني قريظة. والله لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. وقوم قالوا لا إن الإنسان يعمل ذلك يقول ذلك بالحزم علينا وهو يرضى لنا أن نصلي الصلاة في وقتها حتى لا تضيع الصلاة عن وقتها. فصلى قوم الصلاة العصر قبل أن يصل إلى بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بحال الاثنين ولم ينكر على إيش؟ على أحدهم. فقالوا هذه دلالة على أن الحق متعدد. هذا خطأ فاحش وخطأ بين وليس هكذا على ما قالوا. لا نحن نقول معكم لم ينكر. لكن لم ينكر إيش؟ لم ينكر الفعل ولا لم ينكر الاجتهاد. هذا محل النزاع. لم ينكر فعل ولا لم ينكر الاجتهاد. لم ينكر الاجتهاد. لم ينكر الاجتهاد لكل يجتهد. يعني مثلا قال إذا اجتهد بأخطأ فله أجر وإذا اجتهد بأخطأ فله أجر. هو لا ينكر الاجتهاد. لكن من قال لك أنا أنكر الفعل؟ لا هو لم ينكر الاجتهاد. ولذلك نحن نقول الحق كان مع من صلى في بني قريظة وأخطأ من صلى قبل بني قريظة لأنهم خالفوا ظاهر النص. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. انتهى. وهذا نص. أما رأيت الرسول أنه مر على موسى الحري ويصلي فناداه فلم يسمع ثم تعلم أنه كان في صلاة قال لم تسمع قول الله جل وعلا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم. فلابد أن تستجيب للرسول ولو كنت في صلاة تخرج من الصلاة. إن دعاك تخرج من الصلاة. فهنا إذا قال مسلم لا تصلي العصر لبني قريظة واجب عليك أن تصلي لبني قريظة لظهر النص. فالحق كان مع هؤلاء. ولما لم ينكر على الاجتهاد. لا أنه لم ينكر على المدينة التي وصل إليها القوم الفريق الأول والفريق الثاني. ونقول الحق كان مع من صلى في بني قريظة. وعندنا هذه مسألة حتى لو تنزلنا وقلنا للرجل بأن هذه مسألة فيها اشتباه فيها احتمال أنه قد قرر أن الحق هنا والحق هنا نقول لك هذا من الخلاف الذي نقول فيه اختلاف تنوع. لأن مسألة الحق متعدد هذا قد يكون خلال الحق متعدد. يعني إذا قلنا حق غير متعدد أنا أقصد به الخلاف الذي لا يكون متنوعا. خلاف التنوع الذي يكون فيه الحق متعدد وهو الذي يكون فيه السنة أن تفعل هذا وذاك وذاك وهذا. هذا خلاف التنوع. الحق فيه متعدد. الحق أن تصلي أنه يجوز لك أن تصلي الوتر ركعة واحدة وتصلي الوتر ثلاث ركعات وتصلي الوتر خمس ركعات وتصلي الوتر سبع ركعات وتصلي الوتر تسع ركعات وأن تصلي بهيئات مختلفة. أن تصلي ثلاثة بتشهد واحد ثلاثة بتشهدين سلم من الثنتين خمسة بتشهد واحد سبعة لها صورتان سبعة بتشهد واحد في السابعة سبعة بأن تجلس السادسة تتشهد ولا تسلم ثم تقوم تأتي السابعة وتسلم في السابعة تسعة بأن تصلي التسعة بأن تأخذ لها صورة واحدة فقط بأن تصلي إلى الثامنة وتتشهد في الثامنة ثم تقوم إلى التاسعة وتتشهد وتسلم. كل ذلك حق. حق متنوع. أقول هذا حق متنوع. أن تصلي الضحى ركعتين أربع ست ثمانية من آخر زمان هذا الرجل صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق متنوع وقد جاء دليل بذلك. غير ذلك لا. لأن الله جل وعلا قال فصلا في الخطاب فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا نقول هذه مسألة أن حليها الإمام الشافعي قال أصاب الاجتهاد ولم يصيب عين الكعبة ولم يصيب الاتجاه الصحيح. أصاب واحد منهم فقط الاتجاه قبل الصحيح والآخر لا أخطأ. فالآخر الذي أخطأ له أجر والذي أصاب له أجر. هذه مسألة من أعظم المسائل التي لابد أن نبحث فيها وإن شاء الله إذا يعني يسر الله أن نفردها بطول طويل ذلك بإذن الله. المسألة التي ألمح إليها الإمام الشافعي هو عدم خلو الزمان من مسألة عدم خلو الدخل من مجتهد بحال من الأحوال. هذه أمة أمة مرحومة، هذه أمة خلقها الله جل وعلا لمطلق القيادة والريادة وأيضا لتقود الناس بأسرهم، وهذه أمة التي قادت الناس قبل ذلك ستقود بعد ذلك بإذن الله في آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالرفعة وسنة يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خلفهم. فالعلماء اتفقوا على عدم خلو الزمان من مجتهد بحال من الأحوال أثرا ونظرا. أما من ناحية الأثر فلصريح قول الإسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق، والذين هم على الحق هم الذين يعلمون الحق، والذين يعلمون الحق هم العلماء، والذي يصل إلى الحق القفي هو المجتهد لعلمهم الذين يستنبطونه منه. فإذا لا يخرج الزمان من مجتهد بحال من الأحوال. ومن الأثر أيضا ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأنه أيضا قال، وهذا جاء موقوفا عن علي ليس مرفوعا وله حكم الرفع، قال لم تخلو الأرض من قائم لله بحجة، قال لم تخلو الأرض بحال من قائم لله بحجة، لكن حتى لا تبطل حجة لله جل في علاه، أولئك هم الأقلون عددا الأعظمون أجرا عند الله، أولئك العلماء الذين يجتهدون أولئك هم الأقلون عددا الأعظمون أجرا عند الله جل في علاه. وقد ورد عن كثير من المتقدمين والمتأخرين بأنه لا يمكن بثمان أن يخلو من الاجتهاد، ونقلوا عن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال إياكم وهذه المعضلات التي فيها التلبيس والاشتباك، إياكم وهذه المعضلات فإن كانت قام لها العلماء أو الجهابذة أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه قام الله لها الجهابذة، قال إياكم المعضلات فإن كانت أقام الله لها الجهابذة. ولذلك الحديث صحيح جدا قد استدل به الإمام ابن القيم لا يزال الله يغرز لهذا الدين غرزا ينصر فيه الدين، الغرز هذا هو العلماء، هذا الغرز الذي يغرزه الله لنا في علاج لهذه الأمة هم العلماء. لذلك أنتم على خطر عظيم، لا تعرفون قدر أهل العلم وطلبة العلم، ولا تعرفون قدر العلم، مصيبة كبرى نجاتكم مرهون بطلبة العلم، أكثر من تلتفون حوله دعاء على التصريح لا على التلميح، وهذا دين أدين الله به. ومن رام أن يرى حقيقة هذا الأمر أنا أقول علنا نفعل ذلك، لأن لابد من فصل الخطاب ما دامت الأمة قد غرقت في الفتن، أنتم كثيرا ما تلتفون إلا حول الدعاء، ومنهم طلبة العلم الذين لم يتقنوا العلم حتى، هذه مصيبة، والمصيبة هذه أو تدفنا جميعا إلى الغرق إلى الانتهاء، إلى أننا ننتحر الآن، إلى أن الناس بأسرهم من قولنا عن قوس واحدة، ولو اثبتتم حول عالم واحد لكانت النجاة للجميع، للقاسي والداني، للعاصي وللبر والفاجر. لكن المسألة أن هذه الأمة لم تعرف قدر جلالتها والتفت حول تعالى على حول العلماء. فلذلك عود صحيح إلى الكتاب حول العلماء، قول ابن مسعود وهذا قول صحيح ليس فيه ثمة احتمالات، قال ابن مسعود أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، كان زمان عذر زمان تركيز، وسيأتي زمان يكثر فيه الخطباء على ما نحن نعيش به الآن، ويأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء. هذا الزمان الذي فيه نحن في مثل الكلمة الطيبة الرقراقة جميلة جدا، لكن هناك شطر طغيان أوقف نفسه وألبس نفسه ثوب العالم والثوب واسع رحب عليه ظهر لأنه لا يستطيع أن يلبسه. فلذلك نقول انتباه حول العلماء واجب من واجبات هذا الدين. الزمان لا يخلو من عالم امتحان من الاحوال، قال عمر اذا نزلت المعضلات اقام الله لها من يحملها، اقام الله لها هؤلاء العلماء الجهبذة. الذي قال ابن القيم في حديث لا يزال يرزقها لهذا الدين غرزا، قال هذا الغرز هم العلماء، هم العلماء. لما جاء هذا الرجل المصلوب وقال كيف تفعل، ونبي مريم نوح، طبعا معروف نوح الكائن، قالوا نوح الجامع يلقبونه بنوح الجامع، قالوا ليش لقبوه بالجامع، قالوا جمع كل شيء الا الصدق، يعني كل شيء جمعه الا الصدق. وكان يقول له قال له كيف تفعلون في الف الف حديث قد وضعتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، او الف حديث وضعتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعيش لها الجهبذة، يعيش لها الجهبذة، قوم خلقه الله له لدينه فقط، كما قيل في الشيخ السامي، قال هذا رجل خلق الله له، خلق الله له، لا يعرف شيئا الا بدين الله جل وعلا. لذلك جعل الله خلق الله ذكره الان، الشافعي، مالك، احمد، ابو حنيفه، ما زال الناس ينهجون بذكر هؤلاء العلماء الابرار الاخيار الابرار الذين قد زرعهم الله في هذه الامه لنجاه هذه الامه. اذا لا يخلو زمان بحال من الاحوال من مجتهد. هذا من الاثر. من النظر قالوا لانه لو خلى الزمان من مجتهد لاجتمعت الامه على بعض، لو خرج زمان من مجتهد لاجتمعت الأمة على باطل وحاشا هذه الأمة أن تجتمع على باطل لأن عايزة أن سعود موقوفة جاء مرفوع على الناس صحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة طلبنا النظر بأنه لو خرج زمان من مجتهد لا إذا تجتمع الأمة على باطل ومن النظر أيضا قالوا لو خلق الزمان من مجتهد فكان تقام الحج على الناس وقد قال الله جل في علاه أنك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نبعث رسولا ليس لمسألة منوطة بشخص الرسول بل بالرسالة بالرسالة إما الرسول أو الوكيل عن الرسول وأنا هم الذين يبلغون عن الرسل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية نقل الله رأى سمع مقالتي فوعاها فأتها كما سمعها رب حامل فقه ليس بفقيه رب حامل فقه إلى من هو أفقه من غرض المقصود إذا هذه المسألة العظيمة مسألة خلو الزمان من مجتهد تبقى مسألة أخرى وبعد ذلك نقف عند هذا الباب باب الاجتهاد لنصل إلى باب آخر وهو باب الاستحسان الذي تكلم عنه الشافعي ثم باب العلم ونختم الرسالة بفضل الله جل وعلا هذه الرسالة هذه مسألة يعني هذا أم باب الأصول فلابد الإخوة تسترجع الأشرطة السابقة لأن فيها ما فيها من النفع إن شاء الله نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويجعلنا ممن يتعلم يتعبد يرجو ذلك بين الناس المسألة الأخيرة أمور لا اجتهاد فيها أمور لا يصح فيها الاجتهاد من دخل فيها قد غاص وضاع وتاه وتخبط في الحيرة لا يمكن الاجتهاد في هذه الأمور هذه الأمور من اجتهد فيها فقد تنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتمطعون الأمور التي لا اجتهاد فيها الأمور العقدية أولا أصول الأمور العقدية لا اجتهاد فيها الحمد لله أمور الاعتقاد لا اجتهاد فيها أمور الاعتقاد لا اجتهاد فيها قد رد علي بعض الإخوة أنا ما أدري من أخذ مني جزئية الخطبة لعلة معينة وما أعرف رد أخ قال هذا كلام لي هنا قلت لا يعني إذا خطأنا من اجتهد فلا نتعرض لعرضه ونرتقي فنتسفل بأن نتجرع على عرض الأمانة فقال كلام جميل لكن لا اجتهاد في الاعتقاد طبعا انا لا ارد لان انا جاهل في مساله النت هذا لكن انا قلت لو كان طالبا العلم طالما قال هذا الكلام ليته اتى نعلمه بان نقول نعم والله حق وتحتاج الى تبيير لا اجتهاد في الاعتقاد لا اجتهاد في الاعتقاد الامور المنضبطه ولكن هناك اجتهاد في امور هذه الامور هي فرع عن الاعتقاد او قل هي بمثابه الصور عن التقسيم يعني مثابه التطبيق للتقسيم لا اجتهاد في الاعتقاد هذه كلمه صحيحه لا اجتهاد في الاعتقاد في الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب والإيمان بكل الرسل والإيمان بالغيوب التي ذكرها الله جل في علاه بالمغيبات كل هذه الاعتقادات يقولون بالغيب ويقولون الصلاة وما صنم يفقهون فكل هذه لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال بل يعني هذا الأصل فلنقول قد يكون الاجتهاد في الصور التطبيقية مع عدم الاجتهاد في التفصيل كأن نقول حتى يفهم الإخوة هذا الكلام لأن حتى لا تقول الآن طب الآن تمام مسألة الدخول والخروج دي مسألة يعني تمثل الاعتقاد مسألة الربوبية مسألة إن الحكم إلا لله فكيف الاجتهاد في هذا الباب؟ الاجتهاد هنا لا اجتهاد في الاعتقاد يبقى ضلال مبين أن اجتهاد في مثل هذه المسألة هذا قطع بين لأننا نقول من قال لك أن هذه الصورة قد وصل فيها الدليل النصي أنها تدخل فيها ولا تدخل فيها فالاجتهاد في هذه الصورة هي من الأبواب التي يصح فيها الاجتهاد أم لا؟ يعني الصورة تنطبق ولا لا تنطبق وأيضا هل هذه مسألة من باب الفروع ولا هي من باب الأصول ولا هي من باب التطبيق للتفصيل هذه المسألة التي أبحث عنها العالم حتى يقول يصح لي الاجتهاد أو لا يصح لي الاجتهاد لا اجتهاد في وجود الله لا اجتهاد في مسائل كما قلت أمام وجود الملائكة الإمام الجنة والنار لا اجتهاد في هذه المسائل لكن الاجتهاد قد جاء في أبواب من أبواب الاعتقاد وهي بمثابة الفرع للأصل أبواب تطبيقية مع الاتفاق بالتفصيل اتفق أهل السنة والجماعة تفصيلا على أن كل صفة قد اتصف الله بها أو ذكر صفة من الله جل في علاه بالإيمان بها وتمريرها يعني الإيمان بها ومعرفتها ومعلومية المعنى وتمرير الكيفية مع إثبات الكيفية فنقول هذا التفصيل العام لكن تأتي في بعض الصور يقولون هل تنطبق عليها ينطبق عليها هذا التفصيل أم لا بعض الصور هل هذه صفة أم لا كما اختلف شيخ الإسلام تبعية مع بعض السلف في مسألة قول الله جل في علاه فأين ما تولوا فثم وجه الله وإضافة الوجه لله وإضافة الصفة هذه إضافة الصفة إضافة المعاني إضافة الصفة إيش للموصوف يبقى الآية هنا آية صفات لأنه ذكر فيها تصريحا الوجه و واضافوا الى الله جل وعلا هذا دلالة على الصفر. ابن تيمية يقول لا ليس هذه آية من آية الاستنباط. هل ده اجتهاد في مسألة الاعتقاد ولا ده اجتهاد في فرع تطبيقي على تفصيل؟ تفهمين التفصيل العام كل معنى يضاف الى الله فهو صفة الصفات. ده التفصيل العام كل اهل السنة جماعة يتفقون على هذا. كل معنى يضاف الى الله فهو صفة الصفات. مفهوم؟ هناك معاني قد اضيفت الى الله. العلماء هنا اختلفوا اجتهادا هل هي صفة ام لا، مع اتفاقهم في ايش؟ في الاصل في التفصيل العام اختلفوا. ولما اختلفوا؟ هل اجتهاد؟ نقول نعم اجتهدوا. هل الصوره تنطبق هنا ولا تنطبق؟ بمعنى انه قد يكون السياق والسباق واللحاق في الايات او الاحاديث يكون قد يكون هذا الامر له معنى غير المعنى الظاهر، ويلجئني السياق الى التفسير بمعنى اخر. اذا قال الله تعالى خلينا في نفس المعنى فثم وجه الله فانما تولوا ثم وجه الله، هنا وجه معنى ما معنى صحيح اضيف الى الله فهو صفه على التفسير العام صحيح ولا لا؟ ناتي بقى نرى سبب النزول. ايه سبب النزول؟ كما قال ابن عمر كانوا في سفره، فكانوا في سفره فانهم يستقبلون القبله يشتهد هذا فياخذ يمينا يشتهد الاخر فياخذ يسارا، فقال الله جل في علاه تسليه لهم ومبينا لهم كل ما فعلتم من صلاه فهي صحيح، فقال فاينما تولوا فثم وجه الله. اقول الايه فاينما تولوا عند الصلاه والتكبير فثم وجه الله. هنا وجه الله وجه واضيف يبقى صفر، ذكر الوجه صح ولا لا؟ طيب العلماء يقولون ننظر في السياق والسباق. سياق الآيات جاء فيه في الصلاة دي بالصبر كما قال ابن عمر. سياق الآيات من أول الآيات إلى آخر الآيات في الكلام على الصلاة فين؟ بالصبر. وابن عمر قال ذلك سبب النزول أيضا أنهم كانوا يشهدون يمينا يسارا فأنزل الله تعالى فأينما تولوا فثم ثم وجه الله. فابن عمر قال يبقى إذا المراد من الآية الآن وجه الله يعني جهة الله جهة القبلة، يعني مهما توجهت يمينا فأنت في القبلة. ولذلك في الحديث يناشق النار القبلة بل ناشق النار القبلة. توجهت يمينا فأنت إلى قبلة، توجهت أماما فأنت إلى قبلة، توجهت يسارا فأنت إلى قبلة. فقال ابن تيمية معنى الآية فثم وجه الله يعني فثم جهة الله لا الوجه، فليست هذه من آيات الصفات. مفهوم؟ يبقى الرجل أول هو الآية لكن أول بسبب إيش؟ السياق. السياق على الصراف السفر السياق والسباق واللحاق الجاه الى ذلك. طب هذا اجتهاده من هو الان صح ولا لا؟ والجمهور السلف يقولون فثم وجه الله يعني الوجه هذه صفه الله جل وعلا صفه الوجه واثبتوها لله جل وعلا. فهل نقول له لا انت ابتدعت يا ابن تيميه ليش اجتهاد في الاعتقاد؟ خطا بين انت الذي ابتدعت عندما ترد على مثل ابن تيميه. ليش؟ لان الرجل الان عنده المسوغ الى هذا الفهم وهو في التفصيل متفق معه ومتفق مع اهل السنه والجماعه. كل معنى اضيف الى الله فهو اضيف صفه للموصوف، الذي قال ليس هذا المعنى الذي ترمو اليه، ليس هذا المعنى الذي ترمي اليه، لان المعنى هنا الجهه لا الوجه. هذا نوع اجتهاد هو الان. وفي الاعتقاد نظير ذلك، بالنظير ان شاء الله يتضح نظير ذلك. قال الله جل في علاه انا مع عبدي ما ذكرني وتحرك في شفتاه وانا عند ظن عبدي بي وان تقرب الي شبرا تقربت به ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت به باعا وان اتاني يمشي اتيت هروله. السلف يقولون الهروله صفه من صفات الله. الجماعه يقول لا ليس صفه الهروله، هذه ليس صفه، هذه معناها سرعه اجابه الداعي سرعه اعطاء الثواب وجزيل الثواب ولم تكن صفه. وقال ليس صفه اجتهاد ولا مش اجتهاد؟ اجتهاد. هذا اجتهاد في ايش بقى؟ في التفصيل ولا في التطبيق؟ فهموا بقى صحيح هنا. يبقى قد يجتهد المرء في العقيده لكن ايش؟ تطبيقا لا تفصيلا. لان في التفصيل اذهب الى قبر ابن تيميه واساله إذا أجابك يبقى الحمد لله يبقى أنت من المتصوف والمبتدع. طيب وإن لم يجب لك فأعرف أن أجيبك الآن بما قال إن تمام أصلا لو سألت وقلت له كل معنى يضاف إلى الله ماذا يكون؟ صفة النزول وكتبه طافحة منها. فإن أضيفت الأهروال لله فهي صفة من صفاته، لكن هو قال قف الثياب والسباق واللحاق إيش من المفسرات، والله يأمرني أن أجتهد لفهم معناه للمعنى الذي يريده. لذلك كان الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. فأنا ببحث عن مراد رسول الله، فأنا ببحث عن مراد الله هنا المراد أن الله يسارع لك في الإجابة. لذلك قال إن الله لا يمل حتى تمل. وجمهور السلف يرون أن الأهروال صفة من صفة إيش؟ من صفة الله. أنا أقول ذلك الأهروال صفة من صفة الله، معنى مضيف فهو صفة. قال ابن جماعة السياق قلنا له الآن اختلافك معنا واجتهادك خير والمسوغ بأن هذا ليس بالتفصيل، هذا في إيش؟ ما خرجنا الآن عن قول السلف بأنه لا اجتهاد في الاعتقاد إلا في مسائل التفصيل. أوضح من ذلك دخل أبو عائشة. من أبو عائشة؟ شيخ أحمد شاكر صح؟ من أبو عائشة؟ أبو عائشة دخل على عائشة، يبقى من أبو عائشة؟ روح أحسن. أبو عائشة هو مسبوق من أجل التبعيد، من أجل ما نرى عن عن عن عن ابن مسعود. دخل أبو مسروق وكان قد رضع حرمه. المهم أنه أبو عائشة دخل فقال أما سمعتي يقولون بأن محمد رأى رب بأم عين؟ فقالت قد قف شعر مما تقول، أين أنت من ثلاث؟ من حدثك بإن فقد كذب، أو قال فقد اخترع عليك، أو قال فقد أعظم على الله الشريف. ذكرت من الثلاث حتى لا نطيل في الوقت، ذكرت من الثلاث من حدثك بأن محمد قد رأى ربه فقد أعظم على الله الشريف. عائشة تنفي رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لرب بعينه البصيرة، وجمهور الصحابة ينفي ذلك. وابن عباس نقل عنه، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر، بأنه قال قد رأى محمد الرب. خلافة المشكلات أجيبه بذلك خلافة المشكلات. طب تعال ننظر بقى في الخلاف هذا، اختلاف الاعتقاد في التفصيل أم في التطبيق؟ جميع الصحابة يتفقون على أن الله يرى، يبقى تفصيله والتفصيل عليه، وأنه لا يرى في الدنيا باتفاق، اتفقوا على ذلك. فكانت الصورة المطبقة هنا هل محمد يخرج استثناء أو لا يخرج استثناء؟ فكان يبقى إذن الاتفاق العام لا يرى، هو يرى، يرى في الآخرة ويرى في الدنيا، لكن التطبيق هنا هل الاستثناء واقع أم لا؟ هل يخرج محمد صلى الله عليه وسلم من هذا التقييد العام او لا يخرج؟ ابن عباس قال اخر راى ربه بعين بصيره مرتين، وكان الاصح عند عباس انه قال راه بعين قلبه، وهذا اتفاق انه رايت ربي في احسن صوره في المنام. لكن هذا خلافه الان، وهذا خلاف ليس، وهو اجتهاد لكن ليس اجتهادا بالتفصيل، هذا اجتهاد في بالتطبيق. يبقى اذا الاجتهاد لا يصح فيه في الاعتبار. من الابواب ايضا الاخرى التي لا يصح فيها الاجتهاد الابواب التي حدها الشرع قدرا كجلد الزاني البكر كم ناجد، وكجلد القاذف 80، وكالرج للموت الحد هذا بالتحديد، وكالكفارات فصيام ثلاثة أيام يا صلاح أن يستعدد. كل هذا لا يصح فيه الاجتهاد، ما جاء النص فيه بالتحديد من الشرع فلا حد ما حده الشرع. أيضا من الأمور التي لا يصح فيها الاجتهاد الأمور التي نقول فيها من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يصح فيها الاجتهاد. لا صح الرجل يأتي ويقول أنا أراك من من الزاهدين المتبترين أسقطنا قد أسقط الله عن من فعل ذلك عندما وصل اليقين أسقطنا عنه ثلاثة صلوات. الحمد لله أنه أسقط ثلاثة صلوات فقط، إنما البقية البقية بيقول إذا بلغ اليقين فلا إيش فلا تكليف، سقط التكليف. الحمد لله صح صح والله سقط التكليف. ليش؟ مجنون. نعم سقط عنه التكليف لأنه مجنون من المجانين. الله جل في علاه أمر نبيه بالعبادة إلى أن يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففسر السلام باليقين عندما قال على عثمان المذعور، قال أما هذا فقد أتاه اليقين عندما مات. يبقى اليقين هو معنى إيه؟ المهد. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين. أما هؤلاء يقولون إذا بلغ مرتبة اليقين فقد أسقط عنه التكاليف. حتى من ملي جلدتهم ينكر عليه ذلك. عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه يعني قال رأيت ربي في المنام، فقال يا عبد القادر إنك بلغت مبلغا قد أسقطت عنك التكاليف. فقال عبد القادر اخزع عدو الله. فقالوا كيف علمت أنه شيطان؟ قال جاءني فقال لي أسقطت عنك التكاليف ولم يسقط عن النبي، فأرفع درجة أنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه الشيطان. فالغرض المقصود المعروف أنه بالضرورة لا يمكن الاجتهاد فيه خمس ركعات ومدين كما قال المثل الدكاترة المقدمة لا يمكن الاجتهاد فيها. الاجتهاد بقى هنا فيما يدخل في التجارات غير التجارات غير مخصوص فيه هو الكلام عليه. هذه أنا نصها في مسألة الحج لأنها أمر معلوم بالدين بالضرورة فلا اجتهاد في ذلك. بعض الأمثلة التي ضربها الإمام الشافعي في ذلك ضرب أمثلة كثيرة منها اتجاه القبلة وتكلمنا عنه، وضرب أيضا في ذلك من هذه الأمثلة التي فيها الاجتهاد وقد أمر الله بالاجتهاد مسألة قتل الصيد في الحرم. قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل. قال يحكم به اجتهادا. لذلك اجتهد عمر واخذوا راس اجتهاد عمر كان راس الامر في اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ولو يعني جعلوا الطبع فيه كبشه الطبع حلال الاكل عشان تعلموا كثير من الاخوه لا يعلم ذلك. الطبع وان كان له ناب فهو حلال الاكل، لا سيما وان حديث جابر في السنن جعل النبي صلى الله عليه وسلم طبع ايش صيدا وجعل فيه كبشه. ومشتهد أيضا وصل إلى الحديث أنه جعل فيه كبشة، وأيضا جعل في الأرض عنزة، وأيضا جعلوا في الربوع جفرة. غرض المقصود بأنه بالاجتهاد ألحقوا النظير بالنظير النظير النظير، والطائر الأقرب شبها قد ألحقوه. قالوا هذا من باب الاجتهاد، هذا من باب الاجتهاد. ثم ضرب مثلا أخيرا تكلم عنه هو قال وباب الاجتهاد في تحديد المرأة وعدم تحديد. الله جل وعلا قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال ممن ترضون من الشهداء والرضيع ولكن نرضى به ان يكون عدلا جاء بس من الامرين فهذا بيان. فلا بد من العداله في الشهود. قال الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لنكاح الولي وشهيدين عدل، وان كان للتفت كلام لكن الحق حسنه بعض المتاخرين هو حسن. فلا بد من العداله للشهود، فاذا وقف امام القاضي شاهد فلا بد ان يختبره ويختبر عدله حتى يقبل شهادته. هذا مساله الشهاده، هذه مسألة اجتهاد. الإمام الشافعي قال والعدالة تعرف بالغالب، لأنه قال كلاما من ذهب في الرسالة. قال لأنه ما من أحد يتعرى عن إيش عن الذنوب، ما من أحد، كل منا يعرف نفسه كيف عصى أمام ربه وقد هتك ما ستر ما بينه وبين الله، كل منا يعلم ذلك. الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أن تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. والنبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول قولا فصلا في هذا الباب يقول ما من أحد إلا قد هم بخطيئة أو أخطأ، ما من أحد على العموم قال ما من أحد إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. فقال الشافعي والعدالة تعرف بالاجتهاد بغلبة الظن على غالب الأمر، لأنه لا يتعرى أحد عن الذنوب. لا سيما أن الإمام سعيد المسيب وهو الذي قال قولا فصلا في هذا الباب، وأنا سألتك عن الجرح والتعديل، قال قولا فصلا في هذا الباب عندما قال ما من عالم شريف إلا وله الذلات والسقطات ولها الناس، لكننا نقيس الناس بالغالب. قال الإمام الذهبي نعم والله، فقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خالص لم يحمل. فتعديل المرء على الغالب، لأنك لا يمكن أن تجد امرأة سار على أرض ملكة لا يعصي أو لا يتعدى. لا، غالب حالي، غالب حالي المحافظة على الصلاة، المحافظة على قراءة القرآن، الإحسان إلى الغريب. لكن قد يعصي، قد تخلفه شهوته، قد يتخلف مرة، قد يتعدى حدوده. وارد على كل الناس، حتى على العلماء، حتى على الأنبياء وارد الخطأ. وعصى آدم ربه فغبر. فالراجح عند جميع العلم أن المعصية واردة على الأنبياء، لكن هذه المعصية الصغيرة وضابط صغيرة أيضا لا محقرات الصغائر. فقال وهذا محل اجتهاد، فإذا اجتهد الطالب فغلب على ظني تعديل هذا الراوي أو هذا الرجل الشاهد، ثم جاء قاضي بعده فاختبره فظهر له فسقه ففسقه ولم يعدله، يبقى الأول أخذ باجتهاد والآخر أخذ باجتهاد، والاثنان مأجوران. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا نخت الباب الاجتهاد والمفضل سينا من هذا الباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.